من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من أجمل الألحان التي أبدعها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده، وضمنها أفلامه السينمائية. قدم محمد عبد الوهاب لمحبي فنه 7 أفلام بداية من عام 1933 حتى عام 1946، وضع فيها مجموعة من الألحان التي تفيض طربا، سواء تلك التي غناها بصوته أو التي غنتها المطربات بطلات أفلامه أو الألحان الثنائية الطروبة. وكان فيلمه الأول الوردة البيضاء الذي صور باستوديو توبيس في باريس بفرنسا، دعم فرقته الموسيقية باثنين من أقدر الموسيقيين، هما رياض الصنباطي على العود ومحمد عبد صالح على القانون، إلى جانب أفراد تخته عزيز صادق على الناي وجميل عويس على الكمان وحسن حلمي على الفيولونسيل وسيد كامل على الإيقاع. ومن فيلم الوردة البيضاء يغنينا عبد الوهاب هذا اللحن التعبيري: ناداني قلبي إليكي لبيت لما ناداني، ولما شاهد عينيكي لقيت زماني وفاني. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام حجاز. الله سهران عز النوم ما كانش يخطر ببالي تشوف عيناي تشوف الدنيا حلت في عينيا وسمعت نجوى الهوى من النسيم العالي. الدنيا حلت في عينيا الدنيا حلت في عينيا وسمعت لهو الهوى من النسيم العالي وغفى في الطير حواليا يغني وغفى في الطير حواليا يغني لحن الجوى في الفيلم الثاني دموع الحب توسع محمد عبد الوهاب في فرقته الموسيقية حيث أضاف إليها عددا من أمهر العازفين وهم يعقوب تاتيوس وإسماعيل العقاد على الكمان والحاج يوسف متولي على الكونترباس ومحمد العقاد الصغير حفيد محمد العقاد الكبير وفهمي عوض على القانون وصليب القطريب على العود. في هذا الفيلم قدم عبد الوهاب بعض الألحان الثنائية مع بطلة الفيلم المطربة الكبيرة نجاة علي. ونستمع من فيلم دموع الحب الذي عرض عام 1935 إلى هذا اللحن الراقص المتنوع الإيقاعات والمقامات. يا دنيا يا غرامي يا دمعي يا ابتسامي مهما كانت آلامي قلبي يحبك يا دنيا. كلمات أحمد رامي مقام نهواند. دمعي يا على اللي كنت خالي مهما غيرت حالي قلبي يحبك يا دنيا. على أغصانك على أغصانك وتروح في الحال يلا طفها قبل أونها ده العمر خيال. خلي قلبك خالي واحبي دمعك ده دمع عينك غالي. انسى همومك وخلي قلبك خالي واحبي دمعك ده دمع عينك غالي. اشرب كاسة ثاني وارقص على الاغاني ده بكره كله فاني كله فاني يا دنيا يا دنيا يا دنيا كله فاني يا دنيا. حلمي وصحيت منه لقيتني غايم في بحر الشوق دي حبيت ظالم حبيت ظالم يا ريت كان هناني ضيعوا ودي وصنتوا بين أجفاني هجر فؤادي وكان مرادي يصونوا وداني. كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني من غير ما اعرفك وفي الفيلم الثالث يحيى الحب الذي عرض عام 1938 أضاف محمد عبد الوهاب عددا آخر من العازفين المقتدرين، هم محمود رمزي على الفيولونسيل، وبولياكين وأحمد الحفناوي وفاضل الشوى على الكمان، وإبراهيم عفيفي على الإيقاع. وشاركته المطربة ليلى مراد بطولة الفيلم وفي غناء لحنين ثنائيين، طال انتظاري لوحدي ويادي النعيم اللي انت فيه يا قلبي. نستمع منهما إلى هذا الدويتو. طال انتظاري لوحدي والبعد عنك أليم، وفضلت من كتر وجدي أسأل عليك النسيم. كلمات الشاعر أحمد رامي. والبعد عنك قليل، وفضلت من كتر وجد أسأل عليك النسيم. أدي القمر شاهد علي اسألي عن طول عذابي، حيران افكر في اللي بيا من ظنوني واضطرابي، اقول لروحي ايه جرى يا هل ترى ما تكلمي لي يا نور عيني وحياة هوانا، ردي علي. مش عارفة أقول لك إيه بعد اللي شفته في غرامي، كان العذاب ده لما بين شكوك وأوهام. من يوم ما هويت وأنا بغلب ضميري، وياريتني ما جيت وقدرت أكتم تفتح الورد المتحف. مكنون وكنت أقول وصلك أوهام بدلت روحي حنين بحنين حفتح قلبي أنا قريت اللي في لكن أحب الناس حنين حبي القلب يتهنى ويقبل الحب ويتنى حفتح قلبي أنا قريت اللي في لكن أحب حالين حبي القلب اتهنى ويقبل الحب ويتلف يا مسعد القلب المشتاق لو طال حبيب اللي اتمنى بعد صبابا والأشواق رحبي واطلو ويتهنى تعالي بين أحضاني أنا اللي كنت الجادي وعرفت ذنبي في عام 1940 قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب لجمهوره فيلم يوم سعيد الذي ظهرت فيه لأول مرة الطفلة فاتن حمامة التي أظهرت موهبة فطرية. كما قدم عبد الوهاب في هذا الفيلم مشهدا رائعا من مسرحية مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي بأسلوب أوبرالي مصري، وشاركته الغناء الراحلة أسمهان بصوتها الآسر، واستخدم فيه عبد الوهاب بعض الآلات الأوركسترالية مثل آلة الأبوة. ومن فيلم يوم سعيد يغنينا الموسيقار محمد عبد الوهاب: إيه انكتب لي يا روحي معاكي يلي شغلتي البال وياكي. كلمات الشاعر الغنائي أمين عزة الهجين. إيه كتب لي يا روحي معاكي ياللي شغلت البال وياكي. إيه كتب لي يا روحي معاكي ياللي شغلت البال وياكي. لما سلمت علي وخدت إيديك في إيدي لما سلمت علي وخدت إيديك في إيدي الفرح بان في عينيا والقلب سلم عليك سلم عليك. لما تقابلنا وكلوا أنا بين الخمايس والأغصان كتبنا أول كلمة فيها أنا وطمن البال الحيران أدي الظهور من حواليا شايف جمالها بعينيا نادي الحبيب راضي عليا والقلب متهني وفرحان لما سلمت عليا وخدت ايدك في ايديا لما سلمت عليا وخدت ايدك في ايديا الفرح بان في عينيا والقلب سلم عليك سلم عليك. قعدنا نحكي عن العشاق اللي انضنوا بنار الأشواق قعدنا نحكي عن العشاق اللي انضنوا بنار الأشواق ولما طال الكلام بينك وبيني عن الهوى والغرام يا نور عيوني ولما طال الكلام بينك وبيني ولما طال الكلام بينك وبيني عن الهوى عن الهوى عن الهوى والغرام لما طال الكلام بينك وبين الهوى والغرام والغرام يا نور عيوني لقيت هواك ملك فؤادي وبان في عيني دليل ودادي لما سلمت عليا وخدت ايدك في ايديا لما سلمت عليا ايديك في ايديا الفرح بان في عينيا والقلب سلم عليك سلم عليك. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من أحلى وأبدع ما لحن وغنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في أفلامه السينمائية. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان.